الله الرحمن الرحيم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا قمرا دانية عليهم جبالها وجبلت قطوفها هزيلا ويطاف عليهم بآنية وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زمين كبيرا عينا فيها تسمى سلسبيلا يطوف عليهم لدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم عاليا ثياب سندس خضر واستبرق أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. تقدم لنا في الآيات اللي قبل ذلك ذكر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا, ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ينسون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة من الشرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحدهم. وهذا بيبين إيه ما عد الله للأبرار وللمقربين. فقال عن الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يدبرونها تدبيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا الجنة. ثم وصفهم كيف يكونون في الجنة, لا المتكئين فيها, حالة كون هؤلاء الأبرار والمقربين متكئين فيها على الأرائك. إيش الاتكاء؟ فسره بعضهم للضجاع والضجع كده ها, وبعضهم فسره أنه يكون يعني مرفق القدر زي المسند اللي يكون هنا يعني الدفاعة اللي تكون هنا. وفسره بعض العلماء أن معناه يعني متربع, وكله صحيح وهذا كله لهم متكئين فيها على الأرائك. يبقى يضطجع يضطجع, يبغى يرتفق يرتفق يحط يده كده ويتكئ اليمين أو اليسار يبغى يتربع يتربع, والمعنى صحيح سواء كان هذا أو هذا أو هذا. فهذا متكئين فيها, إذا متجعين فيها مرتفقين فيها متربعين فيها يبغى ما يبغى يسار. ثم على الأرائك, إيش الأرائك؟ السرب هذه الأرائك مزينة بأحسن المجوهرات وأحسن شيء لا يرون فيها, لا يرون في إيه في الجنة هذه شمسا ولا يعني ما في حرارة ولا برودة بل إيه وسط يعني أشبه بالدنيا زي بعد صلاة الصبح في أيام الربيع أو أيام لا في حرارة ولا في برودة, إن البرد الزائد يؤثر الحرارة الزائدة تؤثر. فالجنة هكذا دائما يعني وقتها يعني أشبه عشان بس للتقريب يعني في إيه بعد صلاة الصبح في الدنيا في أيام لا يكون فيها حرارة, لأنه يعني في بعض المرات حتى بعد الصبح في سموم يكون في بعض البلاد هذا معنى لا يرون فيها, لا يرون في هذه الجنة شمسا يعني حرارة ولا زمهرة. ثم كذلك من صفات من الأشياء التي تقولها ودانية عليهم ظلالها, الظل قريب منهم ما مرتفع أبدا ما في حرارة ولا وذللت قطوفها تذليلا يعني الثمار اللي في الجنة ذللت, هو واقف يقدر يأخذ أي ثمرة يريدها, هو متكئ على فراشه نائم على السرير نعم نفس الفاكهة تجي له الشجرة تنزل له هكذا ويأخذ منها ما يشاء. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، يعني كمان مذللة قطوف. يعني مثلا هنا في الدنيا في بعض الفواكه إذا يبغى يروح ينزل منها يمكن في شوك، نعم مثلا البرشوم واحد يبغى ينذر البرشوم لابد ايش تنزل الشوك، وفي اشياء كثيرة هذاك لا ما فيها شيء من هذا، ما في اشياء من هذا، اي فاكهة يريدها هي تنزله ياخذها من الشجر، ثم بعد ذلك تروح تصير ولا ابدا يعني وذلت قطوفها تذليلا. ثم قال ويطاف عليهم، يطاف يعني خدم، خدم الجنة يطاف عليهم ويطاف عليهم بآنية، ويطاف عليهم بآنية من فضة يعني صحاب. ايش معنى الصحاب؟ معنى زي الصحون زي ما نسمي نحن الآن الصحون، من فضة وأكواب، يعني هذه الصحون ما هي من مثلا من بزاز ولا هي من صيني، مثلا عندنا دحين صيني أحسن شيء، الناس خلاص الناس المتوسطين والناس ما يأكلوا في الصحون الثانية القديمة ذيك الأولانية أبدا، يعني من إيه؟ يعني من هذه الأشياء. لا هنا قال أنا من فضة، والفضة إيه؟ فيها بياض، يعني من أحسن شيء هذا. وأكواب، الأكواب معناه الكيسان التي لا عروة لها ولا خرطوم، زي الكاسات اللي يشرب فيها العالم شربيت وهذا، بخلاف إيه بعض الكاسات مثلا زي الفناجين لها إيه يد، زي مثلا البراد الشاهي أو الإبريق له إيه خرطوم، هذه لا كاسات كده لا فيها يعني ممسك ولا فيها خرطوم يصب بها، وهي إيه على أجمل ما يكون. وهذا كله يعني إيه الاسم واحد، وإلا لا مناسبة بين آنية الدنيا وآنية الآخرة، لكن الله يخاتمنا بالأسلوب الذي نفهم، فقال لنا من فضة وأكواب، لأنه نحن الدنيا هنا يعرف الأكواب، فيقول لهم شيء ما هو أكواب ما يفهم، فلذلك قال لهم أكواب. فإذا أكواب، إيش معنى الكوب في اللغة العربية؟ معنى الكوب يعني الكأس الذي لا عروة له ولا خرطوم، لا عروة له تمسك من يده كده ولا خرطوم، يعني بس بل زي ما يصب زي البراد حق الشاهي وزي الإبريق الذي يتوضأ به الإنسان أو غير ذلك، هذا معناه يعني وأكواب كانت قواريرا، كانت قواريرا قوارير من فضة، يعني هذه كانت إيه مواعين كده قواريرا، هذه قوارير الأولاني يقول إيه خبر بكان، وخوارير الثاني إما بدل وإما يعني توكيد، ومعلوم أن التوكيد في اللغة العربية يكون توكيدا معنوي ويكون توكيد إيه لفظي، فالتوكيد المعنوي يكون بإيه بالنفس وبالعين، يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم هذا إيش يسمى في اللغة العربية؟ يسمى توكيد معنوي، وأجمعون كذلك، ومرات يجي التوكيد يعني إعادة اللفظ، فقوارير قوارير، فقوارير الأولاني خبر لكان، كانت هذه إيه؟ الأكواب قوارير قوارير من فضة، هذه قوارير من إيه؟ من فضة، ما هي من قزاز ولا هي من صيني ولا هي من نحاس ولا هي من صفر ولا كذا، إنما هي ومعلوم الفضة إيه؟ بياض فيها يعني أجمل ما يكون. ثم قدروها تقديرا، يعني هؤلاء الخدم يقدروا هذا الذي في الجنة قد إيه يبغى الكاسة؟ يبغاها على قد ما يبغى، على قد ما يروى، على قد ما يبغى يجيبها هذا الذي يطوع البلدان هذول وخدم هذول في الجنة على قدر ما يحتاج الإنسان. مثلا في واحد يبغى يحتاج دحين يقول لي ولده هات كاسة، كل يجي ربع الكاسة يجيب، كل نص الكاسة، لا على قد ما على قد ما يروي الإنسان فيجيب له قارورة. وكذلك جاء في بعض الآيات مختوم ما دخل فيها اليد والوسخ، وزي ما دحين يقولوا ايه ختامه مش كمان يقول فقدروها تقدير، يعني على قد ما يحتاج الانسان، يحتاج الانسان الذي ايه امر هذا الخادم ان يقدم له. ثم قال ويسقون فيها كأسا، وكذلك يسقون، مين يسقون؟ يعني الابراد، التمييز في يسقون الواو هذا عائد على مين؟ على الابراد. فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل، يعني كان يخلط بها بالزنجبيل، والزنجبيل هذا ليه؟ إنه مرة قال كافورة، الكافور بارد، وهذا بالنسبة لكافور الدنيا، والزنجبيل بالنسبة للزنجبيل. الآن نحن شفنا في بعض البلاد الباردة أيام الشتاء بعد ما يصلي الصبح يسيله كأس يعني من حليب في زنجبيل يتدفق، هذا بس الاسم واحد، اما زنجبيل حق الاخره ده غير ثاني. بس الاسم عشان يخاطبنا بشيء نفهم يعني عشان نعرف، والا ما في مناسبه بين الاسمين. هذا زنجبيل اسمه وهذا زنجبيل. زنجبيل ما هو يشتري يمكن يعني الكيلو يمكن بعشر ريال ولا بكم ما ها. فيقول ايه كان يخلط لهم، يعني هذول الابرار يخلط لهم، الابرار يخلط لهم بالزنجبيل. اما المقربون ذلك لا عين من الزنجبيل، هذا يسوى زي ما يودوها كذا يودوها كذا يودوها كذا. ولذلك قال هنا في هذه الآية كأس كان مزاجها زنجبيلا خلاص. بعدين قال عينا فيها تسمى عينا فيها، يعني في الجنة تسمى التي هذا الزنجبيل تسمى سلسبيل. وهذه زي ما في الآية التي قبلها أنهم يذهبون بها حيث شاءوا، يعني يبغى هذا العين الذي في جنته أو في بستانه أو في هذا يغذيها إلى هنا يوديها إلى هنا يوديها إلى هنا يتصر. وهذه الآية للمقربين. ومعلوم أن القرآن ما غير ما مرة ذكر لنا أن أهل الجنة يعني صنفان، المقربون أعلى درجة، فالدرجة الثانية الأبرار. وهذا ذكر أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس النعيم لا يصدعون عنها ولا ينزلون. بعدين قالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، بعدين قالوا أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كده. الناس رأوا في آية كمان قال في أفضل كتاب يعني وراء ظهره، يعني في سورة الانشغال كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يعني أشد من إيه من الذي أخذ كتابه بالشمال. قال ويطوف عليهم ويطوف على هؤلاء الجنة المقربون ولدان مخلدون. إيش الولدان؟ معنى خدم. خدم إيه؟ مخلدون، مو زي مثلا الواحد عنده خادم، جاب خادم في بيته عمره 10 سنين، بعد 10 سنين يصير عمره كم؟ 20 سنة، بعد 10 سنين يصير عمره 30 سنة، بعدها يصير 40، بعدين 50، بعدين يصير شايب خربان ما يموت خلاص. هذول لا، خلاص سنهم واحد ما يتغير ولا يزيد. أبدا، في غاية من الحسن وفي غاية من الجمال وفيها ما تزيد أعماره. ولذلك في القرآن قال يعني أترابا أصحاب الجنة، أترابا معنى سنهم واحد. كم قالوا سنهم يقول المفسرين؟ يقول 33 سنة أو 30 سنة، ما يزيد ولا ينقص، بخلاف الإنسان في الدنيا هنا كل شيء يزيد وينقص. فالإنسان الذي كان عمره 20 سنة بعد 10 سنوات يصير عمره 30 سنة، بعد ذلك بعدين يصير عمره 40 50 60 70 إلى أن يموت. هذول لا، يطوف عليهم ولدان يعني خدم مخلدون، ما يموتوا أبدا. ليش مخلدون؟ قال إذا رأيتهم حسبتهم، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتهم أيها النبي أيها حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ معروف كيف صفاء وحسن وجماله، لؤلؤا منثورا كان يعني كده. ثم هم كلهم يخدمون، أي واحد طلب يقدم له الخدمة التي يريدها. بخلاف هنا في الدنيا مثلا واحد عنده خدمة، بعض الخدمة ينادي ولا يجي، ما يسمع أو ما سمع. هذول لا، يعني هذول يخدمون بإيه. ثم قال إذا رأيت، ثم رأيت نعيما وملكا. إذا رأيت برضو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، رأيت نعيما، نعيما عظيما في هذه الجنة، وملكا كبيرا، ملكا عظيما، ما هو زي ملك الدنيا، ملك الدنيا زائد. فإن نحن قرأنا في التاريخ أن صار دولة يسمى دولة الخلفاء الراشدين، والدولة الأموية، والدولة العباسية، والدولة العثمانية، والدولة المدرية، والدولة بينهم. هذا النعيم دائم سرمدي. ولذلك دائما القرآن يقول عن المؤمنين خالدين فيها أبدا. عدة آيات في القرآن في إيه؟ في المؤمنين خالدين فيها. في الكفار ما وجدنا إلا 3 آيات أبدا أبدا أبدا. في الكفار في خالدين كثير، لكن أبدا كلمة أبدا هذه ما وجدت إلا في 3 سور، في سورة النساء، وفي سورة كذلك الأحزاب، وفي سورة روحي إليها النسرة بس. فلذلك يعني قال هنا يعني في هذا إذا رأيت، ثم رأيت، ثم بمعنى هنالك اسم للمكان في اللغة العربية. هنالك هذه يقول اجلس هنالك، اجلس هنا يعني هذا المكان القريب، اجلس هناك يعني إلا بعد، اجلس هنالك هذا معناه اسم للمكان البعيد. إذا رأيت ثم رأيت نعيما، ثم يعني نعيما، نعيما عظيما، لا شيء ما أعظم منه. ولذلك نكره طيب التنكير في بعض المرات يكون إيه؟ للتعظيم وللتهليل وملكا كبيرا ملكا عظيما. ولذلك جاء ان في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخر شخص يدخل الجنه له قدر ملك الدنيا يعني كذا مبلغ 100,000 او كذا يعني اللي اخر واحد يدخل الجنه لان المؤمن بعد ما عذب وهذا يدخل الجنه له قدر الدنيا اضعاف اضعاف مضاعف فإذا هذا إيه ملك إيه شيء ما ثم قال إيش قال يطلب نعم ممكن عاليهم ثياب سندس هذول عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساورا عاليهم عالي أهل الأبرار دول أو المقربين عاليهم ثياب سندس والسندس يعني زي الإنسان الشيء اللي يلبسه من تحت زي الفنيلة دحين والصدرية اللي من الداخل هذه عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق هذا إيش العلوي وهذا معروف دائما في دثار وفي شعار جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول ما كان في حنين ووزع الغنائم فقال بعض الأنصار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نحن حاربنا الكفار والمشركين والآن الرسول لما جمع يعني غنائم حنين صار يعطي بعض العرب 100 من الإبل ويعطي بعضهم كذا من الذهب ونحن الأنصار ما أعطانا شيء فكأنهم يعني تأثر فناداهم الرسول قال ألم أقلكم ضلالا فهداكم الله بي ولم تكونوا سحراء فقال سمعت منكم كذا وكذا قال أما تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير إلى بلادهم وتذهبون برسول الله إلى بلادهم الجواب نعم ثم قال الناس يعني شعار شعار وأنتم دثار يعني الدثار معناه الثوب الملاصق للبدن معلومة الثوب الملاصق للبدن أقرب الفنيلة أقرب إلى الإنسان من إيه؟ من ثيابه العلوية من الثوب ومن المشلح ومن غير ذلك فهذا معناه عاليهم ثياب سندس خضر وحلوا أساور من فضة حلوا أساور من فضة هؤلاء كله إيه في الأبرار وحلوا أساور من وسقاهم ربهم شرابا طهورا أما المخربون هذاك لا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذاك لا يعني في هذا يحلون فيها من أساور من ذهب المخربون لا زيادة عن ذلك قال يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير هذا اللي الحين ذكرها في هذه السورة للأبرار وأما المقربون هذولا في آية أخرى ذكرها في سورة الكهف يحلون فيها من أساور من ذهب من ذهب ولؤلؤا معروف اللؤلؤ إيه؟ شيء غالي جدا ولباسهم فيها حرير هذول المقربون فإذا أهل الجنة على نوعين مقربون هذول أعلى درجة نعم أبرار هذه الدرجة كما في آية أخرى أصحاب سابقون وأصحاب اليمين وهذا معنى الآية وحلوا من فضل وسقاهم رب ليش هذا قال إن هذا كان لكم جزاء إن هذا ليه كان لكم جزاء لأنكم إيه وحدتم الله وأطعتم الله وأطعتم رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعتم الأوامر فصليتم وأديتم الزكاة وأديتم الواجبات وكذلك من حبكم للخير توفون بالنذر كذلك وعملتم كل شيء فلذلك كان إيه هذا جزاء وقد حصل خلاف بين العلماء وبين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد يد الله برحمته فإذا كان الرسول كده يقول فإذا كيف وهذا إيش وفي آيات دائما يقول إيه هنا قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام قلوا واشربوا بما أسلفتم يعني بسبب ما أسلفتم في الأيام طيب كيف الجمع بين الآية وبين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الرسول ما يتناقض مع القرآن هنا يقول مثلا في هذه الآية إن هذا كان لكم جزاء يعني بسبب إيه يعني الجزاء إيه ما يأخذه العامل على عمل زي واحد يشتغل من أول النهار آخر النهار إلا شغل يعطيه ريال 25,000,000 كذا هذا فالجزاء هو وهناك الرسول يقول لا إنه لا أحد يدخل الجنة بعمل قالوا ولا أنت قال ولا أنا ليه عشان إذا قلنا بالإنسان زي عملية حسابية بين عمل الإنسان وبين ما أكرمه الله به فيصير بعد ذلك هو ساقط لأن الله أنعم عليه أول كان إيه نطفة أو كان ما كان شيء ثم بعد علقة ثم بعد ذلك جلس في بطن أمه مدة ثم خرج وسخر له أبويه ثم كذلك صار غلام صغير ثم مريض ثم كذا كبير ثم صار رجال ثم صار عنده أموال عنده ذهب عنده فضة هذه النعم كلها إذا قسناها مع نعم الله يصير ما عنده شيء، يفلس مرة واحدة. فلأجل ذلك قال إلا أن يتغمد الله برحمته، وإلا الأعمال هي سبب دخول الجنة. ولذلك القرآن ما يتناقض مع إيه، فإن يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم في الدنيا مشكورا، لأن إيه امتثلتم أوامر الله واتبعتم الرسول وأطعتموه، ولذلك كان سعيكم كان السعي الذي سعيتموه في الدنيا مشكورا، ولأجل ذلك أثابكم الله على ذلك بهذه الأشياء. وهذا كله في إيه، ودائما هذه عادة القرآن وأسلوب القرآن، دائما يذكر الوعد والوعيد. مرة يذكر زي ما في نفس الآية لما قال هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. تقول بعد إن الأبرار يشربون من فوقهم، هذه أسلوب القرآن كل السور كده، مرة بس مرة يقدم المؤمنين، مرة يقدم الوعد، مرة يقدم الوعيد، وهكذا القرآن دائما هذه أسلوبه، وخصوصا في السورة المكية. وهذه سورة إيه؟ مكية. السورة المدنية هذه تجد فيها أحكام، كثير ما تجد فيها أحكام، عن هذا في سورة البقرة فيها أحكام كثيرة، ذكر فيها حكم الصيام وحكم الطلاق وحكم النكاح وحكم العدة وأشياء كثيرة، وحكم الربا وحكم الدين، وفيها كذلك تحدث عن اليهود وجرائمهم وإلى غير ذلك، وتحدث عن المنافقين. ولذلك سورة ما هي سهلة. ولذلك بعض السلف يقول جلس في البقرة 7-8 سنوات، يعني يحفظها رجل عربي، يحفظها يمكن بعض العرب يمكن يحفظها في يوم أو في ليلة أو في ليلتين، لما يتهم معاني سورة البقرة. سورة البقرة سورة عظيمة جدا، وكذلك سورة آل عمران، وكذلك سورة النساء، وكذلك سورة المائدة، وكذلك السورة المكية. فلأجل ذلك هذا ما يقوله الله في هذه الأشياء، وهذا كان سعيكم مشكورا. يقول في هذه الآيات يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليه من الفضل العظيم، فقال تعالى متكئين فيها على الأرائك، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات، وذكر الخلاف في الاتكاء هل هو الاتجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس، وأن الأرائك هي السرر تحت الحجال. وقوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهرية، أي ليس عندهم حر مسعد ولا برد مؤلم، بل هي مزاج واحد ما دائم سرمدين لا يبغون عنها حولا، ودانية عليهم ظلالها أي قريبة إليهم أغصانها، وذللت قطوفها تذليلا، متى تعافاها دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طاع، كما قال تعالى في الآية الأخرى وزن الجنتين دان، وقال جل جلال وجل وعلا قطوفها دان، وقال مجاهد وذللت قطوفها تذليلا، إن قام ارتفعت معه بقدره، وإن قعد تذللت له حتى يناله، وإن اضطجع تذللت له حتى ينال. حتى هو مضطجع الفاكهة تجيب إلى حد، يبغى البرتقال يبغى الليمون يبغى العنب يجيب هو بنفسه الآن، هذا لا يوجد في الدنيا. لازم هناك حتى الملوك لازم هناك خدم يخدم هذه الأشياء ويخدموها لهم، بعد ذلك هو يعني يجد في هذه الأشياء، ولذلك هنا يجدون. ويطاف عليهم بآنية، أي يطوف عليهم الخدم بأوان الطعام، وهي من ثبة وأكواب، أكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم، يعني زي عندنا، وقوارير قوارير، فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قوارير، والثاني منصوب إما على البدنية أو تمييز أنه بينه بقوله جل وعلا قوارير من فضة، قال ابن عباس المجاهد والحسن البصري وغير واحد على بياض الفضة في صفاء الزجاج، يعني ايه في البياض وفي صفاء الزجاج دائما يكون صافي جدا ليس ولا تكون الا من زجاج. هذه الاكواب يقول قدروها تقديرا قدرت للكف، فهكذا قدروها تقديرا اي على قدر ريهم، على قدر ري الانسان اللي يبغى قد يكفي، ما يبعد يشرب ويبقى باقي بعدين يكب الباقي، على قدره يعرف، يعني مثلا هو عطشان يجيب له كثير قليل يجيب، ويكون كذلك مختوم ما هو مفتوح حتى تروث ولا شيء، لا تزيد عنه ولا، بل هي معدة لذلك مقدرة بحسب رأي صاحبه، وهذا معنى قوله مع عباس ومجاهد وغير ذلك، قدروها تقديرا أي كثرة الكف، وهكذا قال الغني. وقوله ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي يسقون يعني الأبرار، المراد به الواو في يسقون عائد على مين، على الأبرار أيضا، وفي هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا، فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد، وتارة بالزنجبيل وهو حار، ليعتدل الأمر، وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا، كما قال قتادة وغيره. وقد تقدم قوله جل وعلا عين يشرب بها عباد الله، وقال ها هنا عين فيها تسمى سلسبيل، الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيل، قال عكرمة اسم عين في الجنة. وقال مجاهد سميت بذلك لثلاثة مسيرها وحدة جريانها، وعينا فيها تساء عينا سليمة مستيقظ ماؤها. وحكم ابن جرير أنها سميت بذلك لسلالتها في الحلق، ها في الحلق في الخلق يعني مالها ها في الحلق. واختاره أنها تعم ذلك كله، كما قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أن يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن تلك السن. ومن فسر بأنهم مخرصون في آذانهم الأخرطة، فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. بعضهم يعني فسروا يعني مخلدون بأن في آذانهم خرص، ومعلوم مين اللي سايق؟ إذا المرأة كبرت ما تحط في خرص، وهذا في الجنة الإنسان يلبس، حتى الرجل كمان يحلى بالذهب، ولذلك الرسول منع من تحلى بالذهب في الدنيا، حتى لو دخل الجنة يمنع، ومن شرب الخمر في الدنيا نعم وكذلك يمنع من شرب الخمر في الآخرة، وشرب الخمر في الدنيا غير وخمر الآخرة، يعني ما في مناسبة إلا الاسم واحد. إذا رأيتم في انتشار في قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال قتادة ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه المخادم، كل خادم على عمل ما عليه صاحبه، كل واحد عنده ألف خادم. وإذا رأيت يا محمد ثم أي هناك يعني في الجنة نعيما وملكا كبيرا وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور، رأيت نعيما وملكا كبيرا أي مملكة لله هناك عظيمة وسلطانا باهر. وثبت الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثال، هذا آخر واحد يدخل الجنة. فإذا الناس اللي دخلوا أول مثلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأولو العزم من الرسل والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، شيطان هذا. فإذا ما مثلا شيء عظيم، ونسأل الله أن يدخلنا الجنة عن فضله وكرمه وجوده وإحسانه لا في أعمال، فإذا ما عندنا أعمال. فقد قدمنا في هذا الحديث المروي من طريق النبي مفاجأة، قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة، في مسيرة ألفي سنة. وهذه أشياء حديث صحيحة، ينظر إلى قضاء أقصاها كما ينظر إلى أدناه، ينظر إلى آخر شيء وينظر إلى شيء كأنه زي يعني 5 أمتار أو 20 متر أو 30، هذا الإنسان لما يكون عنده بعد فيمكن ينظر من أول إلى آخر. فكذلك هذا، وهذا يكون مسيرة ألفي سنة، يعني الملك الذي له به. وقد جاء رجل من الحبشة إلى رسول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل نستفهم، فقال يا رسول الله كنتم علينا بالسور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال نعم، والذي نفسي بيده إنه لا يرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام، يرى بياض الشخص الذي كان أسود من مسيرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من قال لا إله إلا الله كان له عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمد كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال إن الرجل يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة أو نعم الله فتفاد تسلم، زي ما قال الرسول إنه لا أحد يسلم بعمله إلا من آل. ثم قال عليهم ثياب سندس، لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنهم السندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، مما يلي أبدانا، والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وما يلي الظاهر، وحلوا أساور من فضة. وأما المقربون فكما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير، ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي يطهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة، كما قال روينا عن علي بن أبي طالب قال إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من إحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى، ثم اغتسلوا من الآخر من الأخرى فجرت عليهم النظرة النعيم، فأفر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم يقال لهم هذا تكريما لكم وإحسانا إليهم، كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم. فالباء هنا سببية بسبب ما، فإذا لازم يعمل، ما يعمل ما يحصل، وليس معنى أن العمل كل شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.